بمناسبة قدوم شهر رمضان وأداء صلاة التراويح، فإن هنالك من الناس من يتنقل من مسجد إلى آخر حسب صوت القارئ وتجويده، فهل هذا جائز؟ وما مدى اتفاقه مع حديث ابن عمر عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد؟ هذا الحديث ما أعرفه مختلف في صحته، وعلى تقدير ثبوته فإنه يحمل على ما إذا كان في ذلك تفريق للمصلين عن المسجد الذي حوله، وإلا فمن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرتدون المسجد النبوي ليصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم مع تأخر الزمن. وارتياد الإنسان المسجد من أجل حسن القراءة واستعانته بحسن قراءة إمامه على القيام لا بأس به، اللهم إلا إذا خشي من ذلك فتنة أو خشي من ذلك إهانة للإمام الذي حوله، مثل أن يكون هذا الرجل من كبراء القوم وانصرافه عن مسجده إلى مسجد آخر يكون فيه شيء من القدح في الإمام، فهنا قد نقول إنه ينبغي أن يراعي هذه المفسدة فيتجنبها.